السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمداً خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. ونواصل شرح والتعليق على الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتاب البيوع في باب الرخصة في بيع العرايا وبيع الأصول والثمار. كنا في الدرس الماضي ذكرنا الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في هذا الباب والمتعلقة بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. وسنخصص هذا المجلس أو هذا المجلس إن شاء الله تعالى للتطرق لمسائل هذه الأحاديث. أول مسألة دلت هذه الأحاديث على جواز بيع الثمار على الأشجار منفردة عن الأشجار، وهذا باتفاق العلماء. يعني معنى هذه الفائدة وهذه المسألة أن الشخص إذا كان عنده بستان فيه أشجار مثمرة وعلى هذه الأشجار ثمار كالرطب مثلا أو التفاح والإجاص وغيرها من الثمار، فيجوز لصاحب البستان أن يبيع الثمار دون الأشجار، يبيع الثمار فقط التي على الأشجار دون أن يبيع معها الأشجار. إذن فبيع الثمار منفردة عن الأشجار جائز باتفاق العلماء. المسألة الثانية من مسائل هذه الأحاديث، الثمار التي تكون على الأشجار لها حالات. الحالة الأولى أن تكون هذه الثمار موجودة، يعني إما أن تكون الثمار موجودة يعني قد خلقت، وإما أن تكون الثمار معدومة لم تخلق بعد. والثمار الموجودة إما أن يكون قد بدا صلاحها، وإما أن لا يكون بدا صلاحها. إذن شحال من قسم عندنا يا جماعة؟ ها؟ أربعة ولا ثلاثة؟ كان ثلاث حالات فقط، هي ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون الثمار لم تخلق بعد، يعني الثمرة يعني ما زال ما خرجتش، يعني ممكن تكون زهرة فقط، يعني بعض الثمار يعني قبل ما تبان الثمرة تسبقها ماذا؟ زهرة. إذا بنت الزهرة نقول الزهرة ليست ثمرة، صح ولا لا؟ يعني تكون زهرة فقط، أو تكون حتى الزهرة ما بانت، فنقول هذه الثمار غير موجودة لم تخلق بعد. إذن هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تكون الثمار قد خلقت ووجدت ولكن لم يبدو ماذا؟ صلاحها. هذه الحالة الثانية. والحالة الثالثة أن تكون الثمار وجدت وخلقت وقد بدا صلاحها، صح ولا لا؟ إذا القسمة 30. طيب راح نتكلموا على مسائل هذه الأقسام كلها. إذا المسألة الثانية سنخصصها للثمار التي لم توجد لم تخلق بعد. إذا عندك المسألة الثانية حكم، يعني ما حكم بيع الثمار قبل أن توجد وقبل أن تخلق؟ شكون يجاوب يا جماعة؟ ما حكم ذلك يا جماعة؟ طبعا هذا لا يجوز باتفاق العلماء، هذا لا يجوز باتفاق العلماء، لأنه يدخل ماذا؟ في بيع المعدوم، وبيع المعدوم من الغرر الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن عندنا المسألة الثانية، ما حكم بيع الثمار قبل أن توجد وقبل أن تخلق؟ الجواب: لا يجوز بيعها باتفاق العلماء، لأنه يدخل في بيع المعدوم، وهو من بيوع الغرر التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الحالة الثانية بيع الثمار التي وجدت ولكن لم يبدو ماذا؟ صلاحها، ولكن لم يبدو صلاحها. طيب إذا نكتب عندك المسألة الثالثة، اتفق العلماء، المسألة الثالثة، اتفق العلماء على جواز بيع الثمار قبل بدو صلاحها. اتفق العلماء على جواز بيع الثمار قبل بدو صلاحها بشرط القطع، بشرط القطع. يعني إذا كانت هناك ثمرة، يعني مخلوقة موجودة ولم يبدو صلاحها، يعني بعض الناس، يعني بعض الأشخاص قد يريد أو قد يحتاجها خضراء، يعني كاين الناس يقولك مثلا الله نجاس هذا صغير لم يبدو صلاحه وأنا نحتاج كمارة هكذا. لماذا؟ قد يعلف به مثلا دوابة ويمد مثلا البقر، يمد الحيوانات باش تاكل، واضح؟ فاتفق العلماء على أن الثمار التي لم يبدو صلاحها يجوز بيعها بشرط ماذا؟ بشرط القطع، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. علاش يا جماعة يجوز، يعني تجوز هذه الصورة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها خشية ماذا؟ أن تصيبها العاهة، يعني باش ما تمرض. وهذا الإنسان ما يحتاجهاش تكون ناضجة، احنا وقتاش نخافوا على المرض وماشي المرض كنا كنستناوها باش تنضج، واضح؟ ولكن هذا الشخص راح يشتريها الآن ويقطعها الآن، يعني هذه الثمار ينحيها، يعني بمجرد يعني شرائه لها يعني يقطعها من الشجر ويعني يعلفها يعني دوابه ونحو ذلك. إذن فهذا البيع جائز ماذا؟ باتفاق العلماء. لماذا؟ لأن العلة منتفية في هذا النوع من البيع، يعني ليس هناك يعني عاهة نخشاها على هذه الثمار، لأن المشتري لها سيقطع هذه الثمرة، سيقطعها وهي خضراء دون أن ينتظر ماذا؟ نضجها واكتمالها، واضح؟ إذن هذه المسألة يا جماعة جائزة باتفاق العلماء، جائزة باتفاق العلماء. المسألة الرابعة اتفق العلماء أيضا، تلاحظون هذه المسائل الأولى كلها مسائل اتفاق، بعد يجينا الخلاف يا جماعة. المسألة أشعرنا الآن الرابعة، اتفق العلماء على منع وتحريم بيع الثمار قبل بدو صلاحها بشرط تبقيتها وتركها حتى تنضج. واضح الصورة هذه؟ واضح؟ يعني أن تشترى الثمرة قبل بدو صلاحها، ويكون في هذا البيع، في هذا البيع يكون اتفاق بين البائع والمشتري أن تترك هذه الثمار التي لم يبدو صلاحها على الأشجار حتى تكتمل وحتى ماذا تنضج. فهذا البيع محرم باتفاق العلماء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في الأحاديث السابقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. طيب المسألة الخامسة، المسألة الخامسة، ما حكم بيع الثمار قبل بدو صلاحها بيعا مطلقا أي دون أن يشترط قطعها أو إبقاؤها. يعني تكون عندنا ثمار على الشجر لم يبدو صلاحه، فيأتي المشتري إلى البائع فيقول له بعني الثمرة التي على الشجر ويسكت، يعني ما يقول له راح نقطعها الآن وما يقول له راح نخليها حتى تنضج. إذن فهذا بيع مطلق ليس فيه قيد وليس فيه شرط. فما حكم هذا البيع؟ هذا البيع أجازه الحنفية ومنع منه الجمهور. والأقرب والأصح والله تعالى أعلم هو ما ذهب إليه جماهير العلماء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، ولأن الذي يشتريها يعني دون شرط ودون قيد له أن يتركها حتى تنضج، صح ولا لا؟ يعني ما دام أنه ما قالش للبائع يعني راح نشريها ونقطعها الآن، يعني سكت وقالوا نشريها فقط، إذن له أن يتركها ماذا حتى يعني تنضج وتكتمل، وإذا فعل ذلك فهي معرضة ماذا للعاهة وللمرض وللآفة. فندخل فيما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. هذه المسألة كم يا جماعة؟ هذه الخامسة. طيب الآن يعني انتهينا من الحالة الثانية وهي أن تكون الثمار وجدت وخلقت ولم يبدو صلاحها. إذا تكلمنا عن كل الحالات، يعني إما أن تباع يعني بيعا مقيدا بالقطع أو بالإبقاء، أو تباع بيعا ماذا مطلقا. تكلمنا عن كل الحالات. طيب الآن الحالة الثالثة وهي بيع الثمار ماذا بعد بدو صلاحها، بيع الثمار بعد بدو صلاحها. فأقول في المسألة السادسة اتفق العلماء على جواز بيع الثمار بعد بدو صلاحها بيعا مطلقا. اتفق العلماء على جواز بيع الثمار بعد بدو صلاحها بيعا مطلقا، يعني دون أن يشترط ماذا قطعها أو إبقاؤها، يعني يسكت عن ذلك. فهذا البيع يجوز باتفاق العلماء، وممن أجازه أيضا الحنفية. طيب المسألة السابعة ما حكم بيع الثمار بعد بدو صلاحها مع اشتراط إبقائها على الشجر حتى تكتمل وحتى يتم نضجها؟ فقل اختلف العلماء في ذلك على قولين. فمنع الحنفية من هذا البيع. حنفية قالوا الثمرة إذا بدا صلاحها واشتراها المشتري واشترط أن تبقى على الشجر حتى تكتمل ويكتمل نضجها عند الحنفية لا يجوز هذا البيع بهذا الشرط. وأجازه جماهير العلماء والراجح أيضا في هذه المسألة هو مذهب الجمهور هو الصحيح وهو الراجح، فيجوز بيع الثمار بعد بدو صلاحها بشرط ماذا؟ بشرط إبقائها على الشجر، وهو ما دل عليه مفهوم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، فمفهوم هذه الأحاديث أن الثمار التي بدا صلاحها يجوز بيعها، صح ولا لا؟ وإلا لما كان لهذا القيد فائدة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، فمعنى ذلك أنه يجوز بيع الثمار بعد بدو صلاحها. والثمار الغالب أنها يقصد ماذا؟ كمالها ونضجها، يعني أكثر من ثمر لتكتمل وتنضج ويأخذها ماذا؟ مكتملة وناضجة. فيعني هذا هو الغالب، في هذه البيوع، ولذلك فلا وجه لمنع الأحناف من ذلك، طيب إذا الآن رأنا أيضا تكلمنا عن الحالة الثالثة، والحالة الثالثة فيها مسألة هي واضحة، يعني بيع الثمار بعد بدو صلاحها بشرط ماذا؟ بشرط القطع. طبعا هذا يجوز اتفاقا، لأنه إذا اتفق العلماء على جواز بيع الثمار قبل بدو صلاحها بشرط القطع، فلا أن يجوز يعني بيعها بشرط القطع بعد بدو صلاح من باب أولى، طيب المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة كم يا جماعة الآن؟ الثامنة. ما هو حد وضابط بدو الصلاح في الثمار؟ أقول دلت الأحاديث السابقة على أن بدو الصلاح في الثمار التي يتغير لونها، يعني تكون خضراء ثم مثلا تصفر أو تحمر أو تسود ونحو ذلك. فأقول يعني دلت الأحاديث السابقة على أن بدو الصلاح في الثمار التي يتغير لونها يكون بتلون أو ببداية تلون تلك الثمار، إذن الثمار التي يعني تتلون يعني يختلف لونها بين حالة كونها خضراء وبين حال كونها ماذا؟ ناضجة. فبدو صلاحها يكون بتغير لونها، يعني تكون مثلا خضراء ومن بعد تبدأ مثلا تصفر ولا تبدأ تحمر ولا تبدأ تسود، إذن يكون بدو صلاح بتغير ماذا؟ بتغير لونها. وهذا مر معنا في الأحاديث، يعني لما قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعني تحمر يعني أو تصفر، كما جاء في الأحاديث وجاء في بعض الأحاديث في العنب حتى يسود. يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني قال: ما كان من الثمرة ما كان من الثمرة يتغير لونه عند صلاحه كثمرة النخل والعنب الأسود والإجاص، فبدو صلاحه بذلك. وش معنى بذلك؟ أي بتغير اللون، بتغير اللون. قال: وإن كان العنب أبيض فصلاحه بتموهه. وش معنى تموهه؟ يعني يولي فيه الماء، هذا التموه معناه يعني أن يمتلئ ماذا؟ بالماء. قال: وهو أن يبدو فيه الماء الحلو ويلين. إذن ثمرة يعني معلوم تكون يابسة، فإذا بدأت تلين تولي لينة، فهذه علامة على ماذا؟ على بدو صلاحها. قال: وهو أن يبدو فيه الماء الحلو ويلين ويصفر لونه. ثم قال: وإن كان مما لا يتلون، هذا من كلام ابن قدامة في المغني، قال: وإن كان مما لا يتلون كالتفاح. هنا التفاح، كيما التفاح خضر مثلا، ها كي يكون خضر راه خضر وكي يطيب يبقى خضر، صح ولا لا؟ فيقول: وإن كان مما لا يتلون كالتفاح ونحوه فبأن يحلو أو يطيب. فبأن يحلو أو يطيب، يعني تبدأ تبان فيه الحلاوة، يعني تبدأ تبان فيه ماذا؟ الحلاوة، يعني إذا ذقته يعني ما يكونش مر، يعني تظهر فيه ماذا؟ الحلاوة. قال: وإن كان بطيخا أو نحوه فبأن يبدو فيه النضج، فبأن يبدو فيه النضج، إلى آخر كلام ابن قدامة رحمة الله عليه. يعني تكلم يعني بشيء من التفصيل عن أنواع ماذا؟ عن أنواع الثمار. وطبعا يعني نفهم من كلام ابن قدامة رحمه الله في المغني بأن علامات بدو الصلاح في الثمار يكون بحسب نوع الثمرة، يكون بحسب نوع الثمرة. واضح؟ يعني كل ثمرة يعني عندها علامة تدل على أنها في طريق ماذا؟ النضج والاكتمال. ولذلك الشافعية جعلوا لبدو الصلاح ثمان علامات. الشافعية جعلوا لبدو الصلاح ثمان علامات. العلامة الأولى هي اللون، تغير اللون. إذا تغير اللون يعد علامة من علامات بدو الصلاح في بعض الثمار، في بعض الثمار التي كما قلنا يتغير ماذا؟ لونها. إذن عندنا هذا هو يعني العلامة الأولى، تغير ماذا؟ اللون. العلامة الثانية الطعم. العلامة الثانية الطعم، يعني كاين ثمار اللون تاعها ما يتغيرش، ولكن يظهر صلاحها من طعمها. يعني كي نطعموها نلقاوها مثلا بدات تبان الحلاوة تاعها كما يقول. واضح؟ كما ذكر ابن قدامة رحمه الله في التفاح. طيب، قالوا الطعم. العلامة الثالثة عند الشافعية هي النضج واللين. النضج واللين، كلمة النضج يعني يقصد بها ما نطلقه نحن في العامية أنها طابت كما يقول، واللين الليونة. يعني كان بعض الثمار يعني تكون يابسة، مثل مثلا نقدر نمثله بال كيفاش يسموه البغصيص، ها التين. نعم، التين لما تكون خضراء كيفاش تكون يا جماعة؟ يابسة. ها كيفاش طيب؟ كيفاش طيب؟ تبدأ ترطب، صح ولا لا؟ تبدأ ترطب. فإذا أخذت يعني تلين فهذه علامة على أنها في طريقها ماذا؟ إلى النضج. إذن هذه العلامة الثانية، النضج واللين كالتين. طيب، العلامة الرابعة هي القوة والاشتداد. يعني بعض الأمور تكون بالعكس يا جماعة، وهذا ورد في الحديث في الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما ذكر الزرع قال حتى يشتد، كما القمح مثلا. القمح يعني كي يكون خضر الحبة تاعو تكون رطبة، يعني لو كان تعبصها هكذا بيدك تتعبص تكون رطبة. إذا بدأ صلاحها فإنها تصير ماذا؟ يابسة، تشتد، تصير ماذا؟ يابسة وتشتد. إذن فهذه علامة يعني تكون ماذا؟ تكون في الزروع، تكون في الزروع. إذن اليبوسة والشدة هذه العلامة الرابعة، يعني اليبوسة والشدة والقوة. العلامة الخامسة عند الشافعية هي الطول والامتلاء. الطول والامتلاء يعني كان بعض الثمار يعني كت طوال يعني تكون قصيرة، فإذا أخذت يعني بدأت تأخذ في الطول تولي تطوال وتمتلئ يعني تتعمر، فهذه علامة على ماذا؟ على أنها في طريقها إلى النضج. مانيش عارف مثال لهذا يا جماعة. المايس، الله أعلم يا جماعة. مصباح ويقولنا المايس العهد عليه. خيال الفلاحين تاع رميلي. الفلاحين تاع رميلي هضروا سيدي. الخيار خلاص. مثله بالخيار. طيب الخيار صح يطول ويتعمر. طيب هذه علامة كم يا جماعة؟ هذه العلامة الخامسة. العلامة السادسة هي كبار الحجم. فرق بين الطول الآن تولي تتنفخ، حاجة تتنفخ، كبار الحجم. مثل مثلا ما يعرف عندنا الدلة على البطيخ، يعني يكون صغير، يعني كي يبلغ كما يقولوا كي يبلغ يولي كبير، يعني يكبر في الحجم التام، كبر الحجم. إذن هذه العلامة السادسة عند الشافعية. العلامة السابعة قالوا الانشقاق، يعني كاين ثمار يعني كي تبدا تطيب تتشقق. انا نعرف هذا في التيني، التيني صار له هذا، يعني التين كي يبدا يطيب يتشقق، ولا الرمان، الرمان ثاني يعني كي يبدا يطيب يبدا يتشقق. اذا قالوا الانشقاق. هذه حصه وردت تاع فلاحه يا جماعه، معليش. طيب العلامه الثامنه والاخيره التي ذكرها الشافعيه هي ماذا يا جماعه؟ شكون يجيبها هذه؟ اللي يجيبها عنده جائزة. هي شوف هي ما تتعلق لا بزروع ولا بثمار، يعني شيء آخر تماما. يخدموه خاصة في العرس يا جماعة. الورد، الورد. قالوا الانفتاح. الانفتاح. وهذا يكون ماذا؟ في الورد. الورد يباع يا جماعة. الأزهار والورد تباع. علامة يعني اكتمال الوردة ماذا؟ أن تنفتح، أن تنفتح. إذن فذكروا هذه العلامة الثامن، هذه العلامة الثامن اللي هي ماذا؟ الانفتاح. إذن كلام الشافعية أيضا، كلام الشافعية يعني يدل أيضا على أن بدو الصلاح يعني في الزروع والثمار وغيرها يعني مما يباع ويشترى يكون بحسب ماذا؟ يعني ذلك النوع، يكون بحسب ذلك النوع. طيب هذه العلامات كلها، هذه العلامات كلها أنا حاولت أن أضع لها قيدا من جيبي، من جيبي، إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن مني، من نفسي المقصر ومن الشيطان. فأقول هذه العلامات كلها يعني ممكن أن نجمع، أن نجمعها في قيد وضابط، فنقول إذا ظهر بأن هذه الثمار أو الزروع أو غيرهما في طريقها إلى الاكتمال، في طريقها إلى الاكتمال والنضج، فمعنى ذلك أنه قد بدا صلاحها، أنه قد بدا صلاحها. وهذه العلامات كما قلنا يختلف يعني من ثمرة إلى أخرى، ويختلف أيضا يعني بين الثمار والزروع. طيب، إذن عرفنا الآن يعني ما هو يعني حد، يعني ما هو حد بدو الصلاح، وما هو ضابط بدو الصلاح. وهذا هذه ضوابط طبعا تهمنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني نهى عن بيع ثمار قبل بدو صلاحها، وأذن ببيعها بعد بدو صلاح. إذن فلا بد من معرفة ضابط ذلك. طيب، المسألة التي بعد ذلك اللي هي المسألة كم يا جماعة؟ التاسعة. المسألة التاسعة، لا خلاف، نقول في المسألة التاسعة لا خلاف بين العلماء أن الشجرة الواحدة، أن الشجرة الواحدة إذا بدا صلاح بعض ثمارها فيجوز بيع الشجرة كلها، يعني بيع الثمار التي على الشجرة. واضح؟ إذا كانت عندنا مثلا ثمرة مثلا تاع أو شجرة نخل، مثلا شجرة نخل، وشفنا مثلا بعض الثمار في هذه النخلة بدأت تتلون، يعني بعض الثمار بدأت ماذا؟ تتلون، ولكن أكثر ثمار هذه الشجرة لا تزال خضراء، لا تزال ماذا؟ خضراء، وبعض ثمارها بدأت تتلون. طيب، ما حكم بيع ثمار هذه الشجرة كلها؟ ما حكم بيع ثمار هذه الشجرة كلها؟ يجوز ولا ما يجوز يا جماعة؟ يجوز باتفاق العلماء، يجوز باتفاق العلماء. لماذا؟ قال العلماء: لأن بدو صلاح البعض هو بدو للجميع، بدو صلاح البعض هو بدو للجميع، ولأنه لو أجبرنا وأوجبنا على البائع أن ينتظر بدو صلاح الكل فإنه يتضرر بذلك. علاش يا جماعة؟ قال العلماء من حكمة الله تبارك وتعالى أن الثمار تنضج شيئا فشيئا، هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. أنت كي تشوف مثلا شجرة تاع نخل، مثلا نخل ولا شجرة تاع بخسيس ولا شجرة تاع تفاح ولا الرنجاز، يعني تلاحظون أنها يعني لا تنضج دفعة واحدة، صح ولا لا؟ يعني تنضج ماذا؟ شيئا فشيئا. علاش يا جماعة؟ ما هي الحكمة؟ قال العلماء: حتى تطول مدة تفكه الناس بهذه الثمار. خاطر لو كان طيب كامل تفسد تمتم، ومن بعد تفسد تمتم، وبالتالي الناس ما تنتفعش بها كما ينتفعون فيما لو نظر شيئا. تكيد تكون عندك شجرة تشوف الحبات الطيبين تنحيهم تأكلهم، ومن بعد غير يزيدوا يبانوا حبات طيبين واحد أخرين تنحيهم، وهكذا. فتطول ماذا؟ مدة تفكهك بهذه ماذا؟ الثمر. إذن اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن الثمار تنضج شيئا فشيئا، ولذلك اتفق العلماء على أن الشجرة الواحدة إذا بدا الصلاح في بعض الثمار فإن ذلك علامة على بدو الصلاح في كل ثمار تلك الشجرة، وبالتالي يجوز للبائع أن يبيع ثمار تلك الشجرة كلها. ولا أحد يقول له لا، هذه الخضرة ما يجوز لك تبيعها، خطر ما زالها خضرة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمار قبل بدو صلاحها. لا، لأن ما دام أنه بعض الثمار بدا صلاحها فهذا علامة على أن باقي الثمار في تلك الشجرة ستأخذ طريقها أيضا إلى النضج والاكتمال. واضح يا جماعة؟ طيب، إذن هذه المسألة كم؟ التاسعة. المسألة العاشرة: إذا بدا إذا بدا الصلاح في بعض أشجار البستان، إذا بدا الصلاح في بعض أشجار البستان ولم يبدو الصلاح في باقي الأشجار من تلك النوع أو من ذلك النوع، هل يجوز بيع جميع أشجار البستان من ذلك النوع أم لا؟ واضح يا جماعة؟ الآن مثلا عندنا مثلا بستان تاع شجر التين، مثلا شجر التين، احنا قلنا الشجرة الواحدة، الشجرة الواحدة إذا بدا الصلاح في بعضها يجوز أن نبيع تلك الشجرة، ولكن في كثير من الأحيان في البساتين يبدو الصلاح في بعض الأشجار، يعني بعض الأشجار نشوف الثمار تاعها بدأت تتلون، ولكن كان أشجار كثيرة في ذلك البستان يعني ما تلونت منها حتى حبة. فإذا بدا الصلاح في بعض الأشجار فهل يجوز أن نبيع جميع البستان ما دام أن هذا البستان من نوع واحد؟ فأقول اختلف العلماء في ذلك، اختلف العلماء في ذلك، فذهب بعض العلماء إلى أنه في هذه الحالة لا يجوز بيع إلا الأشجار التي بدا صلاحها، وأما الأشجار التي لم يبدو صلاحها فلا يجوز بيعها حتى يبدو صلاحها أيضا، حتى يبدو صلاحها أيضا. فهذا مذهب لبعض العلماء، هذا مذهب لبعض العلماء. ما هي حجتهم يا جماعة؟ ما هي حجتهم؟ يقول لك الأحاديث، إحنا عندنا الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. إذن إذا عندي شجرة يعني حتى ثمر فيها يعني ما تغير اللون تاعها ما زالها كامل خضراء، إذن الشجرة هذه ما يجوش نبيعها عملا بظاهر الأحاديث. ولكن ذهب أكثر العلماء، ذهب أكثر العلماء إلى أن بدو الصلاح في بعض الأشجار هو بدو لباقي الأشجار، هو بدو لباقي الأشجار. طيب واش ترجحوا يا جماعة، القول الأول ولا الثاني؟ ياسين رجح الأول، هو الثاني هو الراجح، الثاني هو الراجح. علاش يا جماعة؟ لأن هؤلاء الذين منعوا من بيع الأشجار التي لم يبدو صلاحها هم الذين أباحوا من بيع الثمار التي لم يبدو صلاحها في الشجرة التي بدا الصلاح في بعض ثمارها، صح ولا لا؟ وإلا ما الفرق شيخ ياسين، ما الفرق؟ إذا أعملت الأحاديث فأعملها في كل الحالات. علاش هذيك ثمرة الخضراء في الشجرة التي بدا بعض ثمارها أبحت بيعه؟ يعني قلت إذا ظهرت يعني إذا بدا الصلاح في بعض الثمار فهو بدون لثمار تلك الشجرة. ما الفرق الآن بين هذه الصورة وبين الصورة التي اختلفنا فيها؟ ولهذا الصحيح من أقوال العلماء أنه إن بدا الصلاح في بعض أشجار البستان فيجوز بيع ذلك البستان ما دامت من نوع واحد. لماذا؟ أولا لأن ظهور الصلاح في بعض الأشجار هذا دليل على أن باقي الأشجار ستصلح أيضا. خطر المرض كيجي يا جماعة، المرض ما يخيرش، ما يقولكش أنا نضرب غير الشجرة هذه والأخرى ما نضربهاش، لا. فإذا يعني سلمت بعض الأشجار من الآفة فهذا دليل على أن باقي الأشجار ستسلم من الآفة، واضح؟ هذا أولا. ثم ثانيا احنا في المسألة السابقة لماذا العلماء قالوا إذا بدت أو بدا الصلاح في بعض ثمار الشجرة فيجوز لصاحب الشجر أن يبيع تلك الشجرة كلها دفعا للحرج عنه، لأنه راح يولي حرج كبير ما يقدر. ورب ثمرة اليوم خضراء غدا فقط بعد 24 ساعة تبدأ تتلون، تقول لي أنت كيف لازم تدير كاميرا، فكل تولي كل حبة كل حبة فاكهة دير لها كاميرا خاصة بها تنتظر. هذا يعني هذا فيه حرج شديد على يعني أصحاب البساتين. والشريعة جاءت ماذا؟ جاءت برفع الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فنفس الشيء في هذه الصورة، يعني رب شجرة اليوم كلها خضراء بعد 24 ساعة قد تبدأ ثمرة واحدة في تغير لونها، صح ولا لا؟ ولذلك فلو كلف أصحاب البساتين بأن لا يبيعوا إلا الثمار التي بدا صلاحها لكان في ذلك حرج شديد في حقهم. وشريعتنا يعني جاءت برفع الحرج، ولذلك رفعا للحرج جاز لصاحب البستان أن يبيع الشجرة التي بدا صلاح بعض ثمارها رفعا للحرج، كما يجوز له أيضا أن يبيع جميع البستان الذي بدا الصلاح في بعض شجره، ما دامت أنها ماذا؟ ما دامت أنها من نوع واحد. واضح؟ طيب، غيرت رأيك ولا مازال شيخ ياسين؟ طيب، المسألة 11، قلت لكم اليوم درس فلاحة بامتياز. أحيانا يا جماعة يكون عندنا مثلا جنان يعني فيه جنس واحد من الثمار، يعني كما قلوا كاملتين مثلا، هو كاملتين، ولكن قد تكون فيه أنواع متعددة من التين، فيه أنواع متعددة، يعني التين ماهوش نوع واحد، هو أنواع متعددة، كاين التين الأخضر، كاين الكحل، وفي الأخضر كاين عدة أسماء، صح ولا لا؟ يعني كل شجرة تأتينا بنوع. طيب الآن لو أن يعني هذا البستان بدا الصلاح فيه في نوع من الأنواع ولم يبدو صلاح في باقي الأنواع، هل صلاح نوع هو صلاح لباقي الأنواع أم لا؟ فيه خلاف بين العلماء. فمن العلماء من قال صلاح نوع يعد صلاحا لباقي الأنواع ما دام الجنس واحدا، هو كاملتين، يعني صحيح هو أنواع ولكنه كاملتين جنس واحد، وبالتالي فإذا بدا الصلاح في نوع فإنه يعتبر بدوا للصلاح في باقي الأنواع، وبالتالي فيجوز لصاحب هذا البستان إذا بدا الصلاح في نوع أن يبيع كل الأنواع. واضح؟ إذن من العلماء من قال هذا، ومن العلماء من خالف في هذا، فقال إذا بدا الصلاح في نوع من الأنواع فإنه لا يعد صلاحا للأنواع الأخرى، قالوا لأنه قد يصلح نوع ولا يصلح ماذا؟ النوع الآخر. إذن هذا قول ثان في المسألة. هناك قول ثالث في المسألة يجمع، بعض العلماء فرق بين الأنواع التي يتقارب نضجها وبين الأنواع التي يتباعد نضجها، فبعض العلماء قال إن كانت هذه الأنواع يتباعد نضجها، ولهذا في التين مثلا عندنا مثلا تينة مثلا تجي في الخريف مثلا طيف الخريف، وعندنا واحدة شتوية يعني ما طيبش حتى الشتاء، يعني بالك النوع يتأخر بشهر ثلاثة أشهر باش يطيب. إذن فهذه أنواع ماذا؟ متباعد، هذه أنواع متباعد، وقد تكون الأنواع متقاربة، يعني كي تطيب هذه ما تطولش الأخرى تطيب بعدها، الطيب هذه ممكن الأخرى بعد عشر أيام أسبوعين، الطيب لا تتأخر كثيرا، يعني الطيب في فصل واحد. إذن فبعض العلماء يعني ذكر هذا التفصيل، قال إن كانت هذه الأنواع يعني يتقارب نضجها فصلاح بعضها هو صلاح للباقي، وأما إن تباعد نضجها فصلاح بعضها ليس صلاحا للباقي. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن هذا القول يعني فيه قوة، يعني نفرق أولا بين الأنواع التي يتباعد نضجها وبين الأنواع التي يتقارب نضجها. فنقول الأنواع التي يتباعد نضجها لابد من صلاح أو من بدو صلاح كل نوع، لأنه حتى الأمراض يا جماعة الأمراض تختلف يعني من يعني فصل إلى آخر، يعني الأمراض الموجودة في فصل الشتاء هي غير الأمراض الموجودة في فصل الخريف، هي غير الأمراض الموجودة في فصل الشتاء، واضح؟ وبالتالي فيعني هذا التفصيل يعني فيه قوة من هذا الباب. إذن فيبقى النظر الآن يعني يبقى النظر فيما يتعلق بالأنواع التي يتقارب نضجها، هل صلاح بعضها هو صلاح للباقي أم لا؟ كما علمتم يعني في ذلك خلاف بين العلماء، في ذلك خلاف بين العلماء. وأنا الذي يعني أميل إليه والله تعالى أعلم، يعني هذا اجتهادي يا جماعة، هذا من نفسي، نفس الشيء يعني إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، فأقول إن كان في الفصل بين هذه الأنواع، في الفصل بين هذه الأنواع ليس فيه حرج على البائع، إن كان في الفصل بين هذه الأنواع ليس فيه حرج على البائع، فالأصل أن ينتظر صلاح كل نوع. يعني شخص مثلا يا جماعة عنده بستان كبير، مثلا عنده بستان كبير وكل نوع غارسه مثلا في جهة، كل نوع مثلا غارسه في جهة، عندها مثلا جهة يعني فيها النوع الفلاني وجهة فيها النوع الفلاني وجهة فيها النوع الفلاني، وبالتالي بإمكانه أن يبيع جهة لشخص وبإمكانه أن يبيع الجهة الثانية لشخص آخر دون أن يترتب عليه أي حرج. قال انت راني بعت لك النوع الفلاني وهي الشجرة تاعك، عندك جهة وحدك، وأستطيع أن أبيع النوع الثاني لشخص آخر يعني دون أن يكون هناك حرج على البائع ولا على من يشتري عليه. فأقول إن أمكن هذا فالأصل أن ينتظر بدو صلاح كل نوع عملا بظاهر السنة، لأن يعني هذا النوع يجوز لك أن تبيعه لأنه بدا صلاحه، وأما النوع الذي لم يبدو صلاحه فعندنا الأحاديث تمنع من هذا. ولكن وهذا يعني يحصل يعني في بعض البساتين، يعني أحيانا يعني لو يعني أجبرنا البائع أن ينتظر صلاح كل نوع لا كان في ذلك حرج عليه، وذلك أحيانا لاختلاط الأشجار، أحيانا يعني نفس البستان تلقى يعني الشجرة مخلطة، يعني نفس المكان يعني تجد يعني هذا النوع وتجد فيه يعني هذا النوع والنوع الآخر، فالأشجار مختلطة والبستان قليل مثلا، بحيث يعني يتعذر على البائع نفسه أن يميز بين النوعين. فحينئذ الذي يظهر لي والله أعلم أنه إن تعذر أن يفصل كل نوع عن الآخر ويترتب على ذلك حرج على البائع، فيجوز له حينئذ أن يبيع كل البستان بما فيه من أنواع. أنا هذا ما يظهر لي يعني في هذه المسألة والله تعالى أعلى وأعلم. طيب ننتقل الآن إلى المسألة 12. أحيانا قد يبدو الصلاح في بستان، قد يبدو الصلاح في بستان، ولكن بستان جاره لم يبدو فيه الصلاح. يعني كان زوج بساتين، كان يعني بساتين متعدد، يعني بستان لمحمد وبستان لعمر وبستان لزيد، وكلها من جنس واحد، يعني كان عندهم كم شجرة واحدة، كم يخدموا شجرة واحدة، وليكن مثلا تين ولا العنب ولا أي شيء. طيب إذا بدا الصلاح في بستان محمد فهل يجوز لعمر أن يبيع مع أن بستانه يعني لم يظهر فيه الصلاح، يعني حتى شجرة يعني ما بدأت تتلون مثلا؟ واضح المسألة ولا لا؟ يعني هذه المسألة هي مسألة يعني اختلاف البساتين. إذا اختلفت البساتين وبدا الصلاح في بعضها ولم يبدو في البعض الآخر، فهل يجوز لصاحب البستان الذي لم يبدو صلاح في ثماره أن يبيع بستانه بحجة أن بستان جاره قد بدا فيه ماذا؟ الصلاح. فأقول هذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. منهم من قال بدو الصلاح في بستان هو بدو صلاح في باقي البساتين ما دامت من نوع واحد، من جنس واحد. ومنهم من قال بدو الصلاح في بستان ليس بدو صلاح في بساتين أخرى، وبالتالي فليس لأصحابها أن يبيعوا بحجة أن جاره قد بدا الصلاح عنده. والقول الثالث في المسألة من العلماء من فرق بين البساتين المتجاورة وبين البساتين المتباعدة، يعني قال إذا كان بستانان متجاورين فإذا بدأ الصلاح في أحد البستانين فهو بدو صلاح في البستان الآخر. وأما إذا كانت البساتين متباعدة، عندنا مثلا بستان في رميلي، وعندنا مثلا بستان في الكاب، بستان في بقرة وهكذا، قال إذا كانت البساتين متباعدة فحينئذ لكل بستان بدو صلاحه، لكل بستان بدو صلاحه. إذن المسألة يعني فيها يعني خلاف بين العلماء، والأظهر والله تعالى أعلم وعملا بظاهر الأحاديث أن يعني أن بدو صلاح بستان ليس بدو صلاح في بستان آخر، لأنه لا حرج على صاحب البستان أن ينتظر ماذا يا جماعة؟ صلاح بستانه. واضح؟ ثم يعني أنا أستحضر الآن حديث يعني ذلك الرجل الذي كان يعني في صحراء فسمع صوتا في سحاب يقول له ماذا؟ اسقي أرض فلان. يعني تصور يعني سبحان الله، أحيانا ربنا سبحانه وتعالى بسبب يعني صلاح يعني شخص ربي يحفظ له البستان تاعو. فيعني الشخص هذا يعني جاته يعني سقيا خاصة، تصوروا يعني جات سحابة يعني سقت بستانه خاصة ولم تسقي باقي البساتين، وبالتالي هذا يحصل يعني صلاح البساتين يعني قد يختلف يعني من بستان لآخر. فيعني أصحاب البساتين يعني قد يعاقب بعضهم بعدم صلاح بستانه يعني عقوبة من الله تبارك وتعالى يعني بسبب يعني فساده وضلاله وانحرافه وغشه ونحو ذلك، والبعض الآخر قد يصلح بستانه. إذن فيحضرني الآن يعني هذا المعنى المؤيد لقول من قال بأن صلاح يعني الثمار في بعض البساتين ليس صلاحا لباقي البساتين سواء كانت متجاورة أو متباعد. وهذا فيه كما قلت عمل بظاهر الأحاديث الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة 13، إذا كان هناك بستان فيه عدة أجناس من الثمار، فيه مثلا تين ورمان، فإذا بدا الصلاح في أحد الجنسين هل هو صلاح للجنس الآخر يا جماعة؟ طبعا لا، واضح أن المسألة يقال فيها لا. فإذا بدا الصلاح إذا كان بستان يعني فيه أجناس من الثمار وبدا الصلاح في جنس، فإنه لا يعد صلاحا للجنس الآخر. إذا بدا الصلاح مثلا في التين فهذا لا يعد صلاحا في الرمان مثلا، ولا يعد صلاحا مثلا في الزيتون وغير ذلك. واضح؟ إذن هذه يعني مسألة يعني واضحة إن شاء الله تعالى. المسألة التي بعد ذلك وهي 14 هذا يا جماعة عندنا مسألة ما يعرف ببيع المغيبات. ببيع المغيبات، احنا كي تكلمنا عن بدو الصلاح، لما تكلمنا عن بدو الصلاح يعني كان الكلام في بدو الصلاح عن الثمار والزروع الظاهرة التي يظهر، يعني يظهر أنه بدا صلاحها أم لا. ولكن هناك نوع يعني من الخضروات والأشياء يعني قد تكون يعني مدفونة مغيبة مستورة. وهذه المسألة يعني تسمى عند بعض العلماء والفقهاء بمسألة المغيبات، مثلا يا جماعة البصل مدفون تحت الأرض، صح ولا لا؟ البصل مدفون تحت الأرض، الثوم مدفون تحت الأرض، الجزر تحت الأرض، اللفت تحت الأرض. عندنا أيضا يعني بعض الأشياء ولا أدري يعني هل تصنف يعني مع الفواكه أم لا، عندنا مثلا الجوز يا جماعة، الجوز يعني فيه ماذا؟ فيه قشر، الجوز فيه قشر، اياك نفس الشيء اللوز فيه قشر. فالثمرة المطلوبة مخفية عن الأنظار، الثمرة المطلوبة في هذه الأشياء يعني من جوز ولوز ونحو ذلك ثمرتها مخفية غائبة عن الأنظار. فهذه الأشياء كيف تباع يا جماعة؟ هذه الأشياء كيف تباع؟ فأقول يعني بعض المذاهب في هذه المغيبات يعني شددت في بيعها، وخاصة عندك مذهب الشافعية يعني من أكثر المذاهب تشددا في بيع هذه الأشياء. يعني تصور عند الشافعية اللوز ما يجوش تبيعه في قشور، يقول لك انت واش وين على بالك واش كاين داخل، بالك تفتحه وتلقاها فارغ، صح ولا لا؟ يقول بالك تفتحه وتلقاها فارغ ما فيها والو الداخل، فكيف تبيعه؟ نفس الشيء يقول لك لا يجوز له عند الشافعية، ما يجوز لكش تبيع البصل وهو مدفون تحت الأرض، يقول لك انت تحت الأرض وين على بالك واش كاين، لا تدري ما الذي يوجد تحت الأرض. قدر يجي الفلاح يجبد ويلقى بصلة ما شاء الله، وقدر يجبد ويلقى يلقى بصلة قد الراس تاع الثوب. فأقول يعني مذهب الشافعية من أكثر المذاهب تشددا في هذا الباب. المذهب الذي يقابله وهو أكثر المذاهب تساهلا في هذا الباب شكون هو يا جماعة؟ هو المذهب المالكي، هو المذهب المالكي. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يعني كان يمدح المذهب المالكي في هذه المسائل يعني مدحا كبيرا جدا، سأقرأ عليكم بعض كلامه. إذن المذاهب في بيع هذه المغيبات يعني بين متساهل ومتشدد، يعني كان مذاهب تشددت وكان مذاهب تساهلت. طيب، فأقول في هذه المسألة 14 أقول ما حكم بيع المغيبات، يعني هكذا نعنون لهذه المسألة، ما حكم بيع المغيبات. أقول تحت هذا العنوان المغيبات على أقسام، المغيبات على أقسام، منها ما المقصود منه مستور تحت الأرض ومدفون تحت الأرض، يعني كاين أشياء يعني المقصود يعني في البيع والشراء راه مدفون تحت الأرض، المقصود منها مستور تحت الأرض ومدفون تحت الأرض. مثل ماذا يا جماعة؟ مثل البصل، مثل الثوم، مثل الجزر، مثل اللفت وغيرها يعني من الخضر التي تكون مدفونة تحت الأرض، التي تكون مدفونة تحت الأرض. هذا النوع من المغيبات ذهب جماهير العلماء إلى أنه لا يجوز بيعها حتى تقلع. ذهب جماهير العلماء إلى أنه لا يجوز بيعها حتى تقلع، ولهذا دوك جنان تاع بصل عند مثلا الشافعية والحنابلة والأحناف ما يجوش تبيعه هو في الأرض، يعني لازم تقلعه باش تبيعه. واضح؟ شكون الذين أجازوا بيعه وهو تحت الأرض؟ المالكي. إذن واش قلنا من قبيلة يا جماعة؟ منع الجمهور من بيعه هكذا حتى يقلع. وأباح مالك بيعها، يعني بيع هذه الأنواع وهي في الأرض. وأباح مالك بيع هذه الأنواع وهي في الأرض، بشرط أن يبدو صلاحها، بشرط أن يبدو صلاحها. طيب صلاح هذه الأنواع يعني كيف يعرف يا جماعة؟ يعرفه أهل الخبر، كما يعني ذكر ابن القيم رحمه الله في، يعني سأقرأ لكم كلامه يعني في زاد المعاد. يقول ابن القيم رحمه الله في معنى كلامه، يعني يقول هذه الأشياء المدفونة عندها أوراق تخرج عادة، عندها يعني عراف وعندها أوراق تخرج عادة، فأهل الخبرة يستدلون بما يظهر منها على ما هو مستور منها. يعني اللي عنده خبرة يعني كي يشوف مثلا جنان تاع بصل يعرف أنه الجنان هذا البصل اللي فيه يعني بلغ وراه صالح ولا لا. واضح؟ إذن فالمالكية أباحوا بيع هذا النوع خلافا ماذا؟ لجماهير العلماء. طيب النوع الثاني من المغيبات هي الأشياء المستورة بقشرها، الأشياء المستورة بقشرها كالجوز واللوز ونحوها، كالجوز واللوز ونحوها. وهذا النوع منع من بيعه في قشره الشافعية، منع من بيعه في قشره الشافعية، يعني عند الشافعية هذه الأشياء يعني ما يجوز لك تبيعها حتى تقشرها، ما يجوز لك تبيع الجوز حتى تقشره، ما يجوز لك تبيعه وهو في قشره. واضح؟ إذن الشافعية منعوا من بيع هذا النوع، وأجاز بيعه جماهير العلماء اللي هم الحنفية والمالكية والحنابل. النوع الثالث من المغيبات هي الثمار التي تخلق شيئا فشيئا، يعني تخلق دفعات، هي ثمار التي تخلق دفعة فدفعة شيئا فشيئا. كما واش يجمع؟ مثل الكابويا مثلا، القثة، الكابويا يعني يكون عندك جنان تاع كابويا، يعني قادر تلقى كابويا توزن 5 كيلو والكابويا الأخرى ما زالها زهرة، صح ولا لا؟ يعني تخلق شيئا فشيئا، دفعة فدفعة. طيب هذا النوع ذهب بعض العلماء ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز بيعه جميعا بل يباع دفعة فدفعة. يعني بعض العلماء قالوا يعني كي يكون عندك جنان تاع كابويا ما يجوز لكش تبيعه كامل، تبيع فقط الأشياء اللي يعني بلغت كما يقولوا، الأشياء اللي بلغت، وأما يعني الأشياء التي ما تزال صغيرة أو زهرة فلا تباع، فلا تباع. إذا بعض العلماء يعني قالوا هذا النوع لا يباع إلا دفعة دفعة. ولكن ذهب فريق آخر، ذهب فريق آخر اللي قالوا تباع دفعة دفعة ولا يباع إلا الموجود منها والبالغ منها، هم جماهير العلماء. والذي خالف في ذلك يا جماعة شكون هما؟ المالكية. المالكية قالوا يجوز أن يباع الكل سواء الموجود أو الذي سيوجد، أو الذي ماذا سيوجد. فالمالكية يعني أباعوا ماذا؟ أباعوا بيع الكل. لماذا؟ قالوا لأن ما لم يظهر هو تبع لما ظهر، كما أن ما لم يبدو صلاحه هو تبع لما بدا صلاحه. واضح؟ إذن هذه حجة المالكية، يعني قاسوا يعني هذه الصورة على صورة يعني بيع الثمار التي لم يبدو صلاحها يعني تبعا للثمار التي بدا ماذا؟ التي بدا صلاحها. إذا نلاحظ أن يعني مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه هو أوسع المذاهب في بيع المغيبات. ولا شك أن مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه يعني هو أرفق بأصحاب البساتين، هو أرفق بأصحاب البساتين. و يعني الذي منع من بيع بعض هذه المغيبات أو كلها، يعني لا شك أن يعني فتواه يعني تلحق الحرج بأصحاب يعني هذه الأشياء. وديننا كما تعلمون يعني جاء لرفع ماذا؟ لرفع الحرج. ولهذا يعني شيخ الإسلام رحمة الله عليه في مؤلفاته في مجموع الفتاوى وغيرها يعني انتصر في هذه المسائل، في مسائل بيع المغيبات انتصر لمذهب الإمام مالك رحمة الله عليه. ولهذا قال مثلا في المجلد 29 صفحة 26 قال أصول مالك في البيوع، يقول أصول مالك في البيوع أجود يعني أحسن، أجود من أصول غيره، فإنه أخذ ذلك يعني أخذ يعني مسائل البيوع، فإنه أخذ ذلك عن سعيد ابن المسيب الذي كان يقال هو أفقه الناس في البيوع. وقال شيخ الإسلام رحمة الله عليه في موضع آخر يعني بعد أن ذكر الذين منعوا من بعض يعني الأشياء السابقة، قال رحمة الله عليه وهذا في المجلد 29 صفحة 33 قال أصول ما قال وأما مالك، قال وأما مالك فمذهبه أحسن المذاهب في هذا، فيجوز بيع هذه الأشياء وجميع ما تدعو الحاجة إليه أو يقل غرره بحيث يحتمل في العقود حتى يجوز بيع المقاثي جملة وبيع المغيبات في الأرض كالجزر والفجل وغيره، والفجل وغيره. ويقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في المجلد الخامس صفحة 820 قال وليس من بيع الغرر، وليس من بيع الغرر بيع المغيبات في الأرض، قال كاللفت والجزر والفجل والقلقاس والبصل ونحوها. قال فإنها معلومة بالعادة يعرفها أهل الخبرة بها، وظاهرها عنوان باطنها، ولو قدر أن في ذلك غررا فهو غرر يسير يغتفر في جنب المصلحة العامة التي لابد للناس منها. إذن كلام ابن القيم رحمه الله كانه يعني يرد على يعني الشافعية وغيرهم الذين يمنعون بيع هذه الأشياء، يمنعون بيع هذه الأشياء بحجة ماذا؟ بحجة أن فيها غرارا. طيب عند الشافعية، عند الشافعية يجوز أن تبيع بيتا صح ولا لا؟ يجوز تبيع دار. طيب هل رأينا أساسات هذه الدار؟ الأساسات شفناها يا جماعة ما شفناهاش؟ مغيب. ها؟ هذا غرر ولا ماشي غرر؟ هذا غرر، وجزى عند الشافعية. علاش؟ قالوا لأن مصلحة الناس بيع المنازل. نقولوا كنقولوا للناس ما تبيعوش المنازل حتى تحفروا الأساسات كلها، هذا فيه حرج كبير على الناس صح ولا لا؟ إذن اقتضت مصلحة الناس أن نجوز ماذا؟ بيعها مع وجود هذا الغرر. طيب الآن أيهما أعظم يا جماعة؟ غرر أساسات بيت ولا غرر حبة عجوز؟ ها؟ بلك في 100 حبة تلقى 10 حبات فارغين، أيهما أعظم يا جماعة؟ ها؟ لا شك أن غرر البيت أعظم بكثير، ومع ذلك أجزتم بيعه، فكيف تمنعون يعني بيع الجوز واللوز ونحو ذلك يعني بحجة يعني وجود الغرر؟ نقول صح هذه الأشياء ممكن فيها يعني غرر، ولكنه غرر يسير، غرر يسير يغتفر في جنب مراعاة مصلحة الناس في بيع هذه الأشياء. دوك أنت لو كنت تحتم على الناس أنهم ما يبيعوش هذه الأشياء يعني حتى تقلع من الأرض وحتى تقشر، فقلعها وتقشيرها قد يعرضها للفساد، هي كي تبقى على الخلقة تاعها يعني أحفظ لها صح ولا لا؟ إذن مصلحة الناس أن تباع كذلك، مصلحة الناس أن تباع كذلك، فكيف يعني يمنع من بيعها؟ طيب مازال شوية يا جماعة. طيب وين وصلنا؟ بيع المغيبات انتهينا منها. معليش نزيد نكملوا يعني نكملوا مسائل يعني بيع الثمار باش ما نوليوش ليها يعني في الدرس القادم إن شاء الله، صبروا معنا شوية. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة كم يا جماعة؟ 15. هكذا لو أن شخصا له شجر مثمر وباع شجره على مشتر ما، ولكنه استثنى الثمرة. يعني شخص مثلا كان عنده مثلا نخل، كان عنده نخل، جاء شاري قال له بيع لي النخل تاعك، قال له معليش نبيع لك النخل تاعي ولكن استثني ماذا؟ ثمرة هذه السنة. يعني هذه النخل يعني ثمرتها بدأت تبان، هي لم يبدو صلاحها ولكن بدأت تبان، خلقت. فالبائع ماذا فعل؟ باع الشجر واستثنى ماذا؟ الثمار. قال الأشجار بحالك بصح الثمار تاع هذا العام أنا نديها، تفاهموا على هذا وخلاص تم البيع. وهذه الثمار كما قلنا لم يبدو صلاحها بعد. طيب الآن صاحب هذه الثمار اللي هو البائع، الآن البائع هو صاحب الثمار والمشتري هو صاحب ماذا؟ الأشجار. الآن صاحب هذه الثمار هل يجوز له أن يبيع هذه الثمار التي لم يبدو صلاحها على شخص ثالث؟ احنا في مثالنا المشتري مثلا واسمه محمد، المشتري الذي اشترى الأشجار اسمه محمد، والآن الثمرة صاحبها زيد اللي كان صاحب الأشجار في البداية. إذن عندنا محمد وزيد، إذن زيد هو صاحب الثمار التي لم يبدو صلاحها، هل يجوز لزيد أن يبيع هذه الثمار التي لم يبدو صلاحها على عمر من الناس؟ يجوز ولا ما يجوز يا جماعة؟ هيا جاوبوا يا جماعة، لازم تفصلوا. إذا قلت ما يجوش أبدا مطلقا أخطأت. يبيعها بشرط القطع، يجوز يبيعها بشرط القطع ولا ما يجوز؟ يجوز. إذا لا يجوز لها أن يبيعها بغير شرط القطع، لا يجوز له أن يبيعها بغير شرط القطع، صح ولا لا؟ طيب، ولكن هل يجوز لزيد أن يبيعها على محمد اللي هو الآن صاحب النخل؟ هل يجوز له أن يبيعها لمحمد أم لا؟ أقول اختلف العلماء في ذلك على قولين، اختلف العلماء في ذلك على قولين. فذهب أكثر العلماء، ذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يجوز للبائع الذي باع شجرا واستثنى منه الثمر، لا يجوز له أن يعود فيبيع الثمار التي لم يبدو صلاحها على المشتري، لأنه يكون قد باع ثمارا لم تبدو صلاحها، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. إذن جماهير العلماء قالوا هذا البيع لا يجوز، لأنه يدخل في النهي، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. ولكن ذهب بعض العلماء، منهم الإمام مالك رحمة الله عليه، ذهب بعض العلماء إلى أن زيدا في هذه الصورة يجوز له أن يبيع لمحمد هذه الثمار، يجوز أن يبيع هذه الثمار على محمد. لماذا يا جماعة؟ لماذا يا جماعة؟ يقول الإمام مالك ومن ذهب إلى هذا القول، قالوا لأنه يجوز له أن يبيع له الثمار تبعا للأشجار. يعني لو كان معلول، شوفوا يا جماعة باش تفهموا مليح المسألة. الآن عندنا أشجار عليها ثمار، أشجار عليها ثمار. أنت الآن البائع، يعني كي تجي تبيع، لو كانت تبيع الشجر والثمر معا، الشجرة هذه تولي عندها سومة، ولكن إذا بعت شجرا بلا ثمر راح السومة تنقص، صح ولا لا؟ فهمتوا المسألة؟ يعني قدر الأشجار هذه مثلا قيمتها مثلا مليار، الأشجار مثلا، يعني واحد مثلا مش عارف أنا عنده 100 نخلة، قال 100 نخلة يعني تسوى مليار مثلا، والثمرة الثمار التي على هذا النخل مثلا تسوى 100 مليون. لو كان في البداية، قالوا نبيع لك الأشجار بما فيها من ثمار، شحال راح يبيعهم له يا جماعة؟ مليار ومية، المليار هي قيمة الأشجار والمية هي قيمة ماذا؟ الثمار، واضح؟ يبيعها له مليار ومية. الآن لما باعه الأشجار واستثنى الثمار، شحال راح يبيع له؟ يبيع له مليار فقط. ومن بعد وش يصرى هذا البائع؟ شغل يعاود يندم، يقول لك انا علاش انا احتفظت بالثمار هذه؟ يقول لك علاش نعاود نتفاهم معاه؟ هما خلاص البيع تاع الاشجار تم، يقول لك نعاود نتفاهم معاه نبيع له ثمار 100 مليون وانا نتهنى وهو يتهنى. فالامام مالك يقول يجوز. لماذا؟ لانه اذا جاز له ان يبيع له تلك الثمار مع الاشجار، فيجوز له الآن يعني بعد الندم أن يرجع ويعود فيبيع له الثمار، ويكون قد باعه ماذا؟ الأشجار والثمار معا، واضح؟ ثم يعني هذا البيع يعني فيه مصلحة للطرفين، لأنه كي تكون الأشجار لشخص والثمار لشخص آخر، يعني هذا قد يؤدي إلى خلاف، إلى نزاع، الآخر يقول له ما تدخلش عليا في الوقت الفلاني، فهم؟ يعني اشتراك الأيدي في الشيء قد يؤدي إلى نزاع، وبالتالي فهذا البيع قد تكون فيه مصلحة للطرفين، فلماذا نمنع من هذا البيع؟ يعني صح هو بيع للثمار قبل بدو صلاحها، ولكن اقتضت المصلحة أن تباع. ولذلك فالأظهر والله تعالى أعلم أن مذهب الإمام مالك في هذه المسألة مذهب قوي، وأنه يجوز لهذا الشخص أن يبيع الثمار لصاحب الأشجار، أن يبيع الثمار لصاحب الأشجار، يعني بسبب يعني هذه التعليلات التي يعني ذكرتها في عرض هذه المسألة. طيب قتلنا يعني ثلاث مسائل يا جماعة، قتلنا ثلاث مسائل، يعني مسائل خفاف نحاول نخفوهم قدر الإمكان إن شاء الله. المسألة السادسة عشر، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإذا احتاجت الثمرة إلى سقي. الآن الشخص الذي اشترى الثمار بعد بدو صلاحها ولا تزال هذه الثمار على الأشجار، ها دوك حنا مثلا شرينا على أيوب ها جنان تاع التين مثلا بعد بدو صلاحه، ولكن التين هذا مازال يحتاج إلى سقي، شكون اللي لازم يسقي يا جماعة؟ المشتري ولا البائع؟ مش عارف عندكم هنا واش تديروا يا جماعة؟ ها تتفاهموا من الأول. هي من ناحية الشرعية صاحب الشجر مالك الشجر هو المأمور بالسقي. يقول ابن قدامة رحمه الله: وإذا احتاجت الثمرة إلى سقي لزم البائع ذلك، يعني البائع هو الذي عليه أن يسقي. لماذا؟ قال: لأنه يجب عليه تسليم الثمرة كاملة، وذلك لا يكون إلا بالسقي. أنا كي جيت شريت عليك الثمر ما راحش أنا مقصودي هي الثمرة مكتملة، صح ولا لا؟ واكتمالها لا يتم إلا بالسقي، وبالتالي فعلى يعني صاحب ماذا؟ على صاحب الشجر أن يسقيه. اللهم إلا إذا اشترطوا العكس، إذا مثلا البائع يعني باع الثمر على المشتري واشترط عليه قال له دبر راسك أنت اللي تسقيها، فإذا يعني اتفق على ذلك فالمسلمون على شروطه. ولكن إذا كان البيع مطلقا دون شرط، إذا كان البيع يعني مطلقا دون شرط وحصل خلاف بين الطرفين واحتكم إلينا، فنقول ماذا؟ نقول على البائع أن يسقي تلك الأشجار. طيب المسألة التي بعد ذلك وهي السابعة عشر، قال ابن قدامة أيضا: ويجوز لمشتري الثمرة بيعها في شجرها. يعني أنا الآن يعني جيت عند أيوب اشتريت عليه ثمار أشجار التين، اشتريت عليه يعني الثمار بعد بدو صلاح. طيب أنا المشتري الآن، يجوز لي نبيعها لشخص واحد آخر ولا ما يجوز؟ قولوا يا جماعة يجوز، وأحل الله البيع، علاش ما يجوز؟ يجوز، وهو بيع لثمار بعد بدو صلاحه. طبعا بعض السلف كره ذلك، ولكن لا حجة لمن كره ذلك، ولذلك الصحيح وهو الذي عليه يعني قول أكثر العلماء أنه من اشترى الثمار بعد بدو صلاحها يجوز له أن يبيعها على آخر. المسألة الثامنة عشر وبها نختم، والمسألة هذه في الحقيقة يعني كان مدبيا نبه عليها في الدرس الماضي، وبالمناسبة يعني أحيانا يا جماعة يعني بعض إخواننا قد يسمع درسا من هذه الدروس ويعني يستنتج بعض الاستنتاجات، وهذه الاستنتاجات قد تكون خاطئة. ولذلك في الدرس الماضي يعني ممكن واحد يفهم أن ما يفعله بعض الناس الآن، يعني كاين الناس الآن يشري جنان لعدة سنوات، صح ولا لا؟ يعني مثلا كاين جنان مثلا تاع عنب ولا جنان تاع التين، فيشتريه لعدة سنوات، فما حكم هذا البيع يا جماعة؟ هذا البيع فيه تفصيل. إذا كان المقصود بهذا البيع هو شراء الثمرة، هو شراء على أن يبقى البائع يعني صاحب الأشجار هو من يقوم على هذه الأشجار وعلى هذه الثمار، فنقول هذا البيع لا يجوز، لأنه بيع للثمار قبل وجودها، لأنه بيع للثمار قبل وجودها، هذا البيع لا يجوز. ولكن هناك صورة أخرى يفعلها كثير من الناس اليوم، وهي يعني صورة جائزة، وهي أن تكري هذا البستان لشخص. يعني يجيك شخص، أنت عندك مثلا أشجار تاع التين، تقول له نكري لك الجنان هذا 10 سنين، دبر راسك فيه، أخدم مسقي أصبر دبر راسك، أنا كريته لك. هذا يجوز ولا ما يجوز يا جماعة؟ طبعا المسألة فيها خلاف، فيها خلاف قوي، يعني خلاف كبير بين العلماء، يعني كثير من العلماء منعوا من ذلك، كثير من العلماء يعني منعوا من ذلك وجعلوا هذا الكراء يعني بمثابة ماذا؟ البيع الذي ذكرنا، يعني عدم جوازه. ولكن ذهب غير واحد من المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى أن هذا الكراء جائز، إلى أن هذا الكراء جائز. وطبعا المسألة هذه فيها كلام كثير يا جماعة، يعني لا أستطيع أن أفصل فيها يعني أكثر من هذا الاختصار، ولكن أنصحكم يعني بالرجوع إلى يعني ما كتبه يعني شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة في المجلد 29. يعني هناك يعني مواطن كثيرة في المجلد 29 من مجموع الفتاوى، يعني تكلم شيخ الإسلام عن هذه المسألة بالتفصيل. ومثله أيضا ابن القيم في مؤلفاته كتهذيب يعني السنن في تعليقه على سنن أبي داود وغيرها من السنن، يعني تجدون يعني كلاما مفصلا لهذه المسألة، وأن الكراء ليس كالبيع. يعني كي تكري شجرة والمستأجر المستأجر يعني هو من يعمل في هذه الأشجار أو يعني المهم يدير خدامين وغير ذلك، يعني كراء الأشجار جائز، كراء الأشجار جائز، وقد كان يعني يفعله الصحابة في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، يعني جاء ذلك في حديث رافع ابن خديج وغيره من الأحاديث أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك، يعني كانوا يعني يكرون ماذا؟ الأشجار المثمرة لعدة سنوات. فالكراء ليس كالبيع، وهذا ما أردت أن أختم به يعني هذه المسائل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.